نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وجنوده من شياطين الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. يا مسهل الشديد، عليك نتوكل وإليك راجعون راغبون، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله العلي العظيم سنستهدف مخطط إبليس رجيم طريد العين في ما تسلط به على السلالة الزهرية في الماء، يعني في ماء الحياة الذي ذكرنا وفصلنا فيه ما استطعنا، ولكن يعني ولو بإيجاز في الأوديو الذي وضعناه من قبل. نتوجه لله عز وجل أن يدمر هذا المخطط، هو مجيب الدعاء عز وجل، وهو القادر المقتدر، وهو ناصر المظلومين عز وجل. يا الله الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النافع النور النافع النور النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بالمؤامرات الإبليسية العليم بالمؤامرات الإبليسية التي تستهدف السلالة الزهرية في ماء الحياة في ماء الحياة في ماء الحياة عليم بالشياطين المختصين بسرقة هذا الماء من الزهريين ونقلها إلى سراديب تحت الأرض عليم بأماكن هذه السراديب والخزانات والشياطين الذين يحرسونا عليم ببحث الدجال عليها لاستعماله في فترة خروجه التي قدرتها يا عليم عليم بما آل له حال الزهرين جرى سرقة الشياطين لماء الحياة من نواصيهم وقلوبهم عليم يا عظيم خبير بما آل له حال الزهرين جرى سرقة الشياطين لماء الحياة لماء الحياة الذي وهبته إليهم هؤلاء الشياطين الذين يسرقونه من نواصيهم وقلوبهم أموات وهم أحياء أموات وهم أحياء ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم يا مجيب الدعاء يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا قاهر المتكبرين المتأنهين أن تكشف هذا النوع من الخدام الشياطين لهذه الزهرية ولهذا الزهري الآن وتخرجهم الآن من الجسم وتضرب أعناقهم الآن يا حي يا قيوم وأن تحرر الآن أجسام الزهرين الطيبين من هذا النوع من الشياطين بقدرتك يا قدير بقدرتك يا الله الخالق بقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون اجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهرين والزهريات حي بالنسبة لهم وميت بالنسبة للشياطين وإبليس والدجال اللعين فلا يجدون هؤلاء الملاعين فيه ما يريدون فلا يخترقون أجسام الزهرين فلا تكون لهم به حاجة يا عليم ندعوك يا مالك كل شيء ومليكه أن تؤذن لجند من جندك يطوفون ويسيحون في الأرض ويضربون أعناق هذا النوع من الشياطين ندعوك يا مالك يوم الدين ندعوك يا الله العظيم ندعوك يا الله الخالق القادر المقتدر ندعوك يا حي يا قيوم أن تؤذن لجند من جندك يغزون معاقل السراديب التي يجمع فيها الشياطين ماء الحياة فيذبحونهم ويقتلونهم يا عظيم ندعوك بعزك وجلالك يا رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون أن تبخر ماء الحياة الذي جمعه الشياطين في سراديب تحت الأرض فيكون عدم فيكون عدم فيكون عدم ولا يستطيعون استعماله أبدا يا من تقول للشيء كن فيكون نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يأخذون ماء الحياة ويسرقونه من جسم الزهري والزهرية وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا قدير نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من الجسم وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم أن أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من الجسم وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم من الشياطين الذين يسرقون ويأخذون ماء الحياة نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم وكل أجسام الزهرين والزهريات من الشياطين الذين يسرقون منهم هذا الماء يا قدير. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم وكل الأجسام من الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواط العباد. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون ويطيف ويطوفون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواط العباد. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواط الزهريين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواطي الزهريين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك بغزوة معاقل السراديب أن تؤذن الآن بغزوة في سبيلك يا عظيم أن تؤذن لجندك يغزون معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المسروق من السلالة فيذبحون كل حراسة وشياطين هذه السراديب. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون معاقل السراديب يغزون ويخترقون معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المسروق من نواصي السلالة فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون الآن يا عظيم يغزون ويخترقون معاقل السراديب الأرضية الموجودة فيها ماء الحياة المسروق من نواطي السلالة فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكن أن تبكر ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين فيكون عدم ولا يستطيع أي لعين أو شيطان الاستعانة له فيما يريد وينوي. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون أن تبخر ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين فيكون عدم ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يريد وينوي. نسألك يا عظيم نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون أن تبخر كل ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين أو الموجود عند شياطين الإنس والدجال إن كان الآن في حوزتهم فيكون عدم بحولك وقدرتك وقوتك فيكون عدم فيكون عدم فيكون

الحسنى يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الآن الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ومن كل أجساد الزهريين والزهريات، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا قدير. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من الجسم، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الآن الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من ناصية هذا العبد من ناصية هذه الأمة، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم. ندعوك بعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تحرر هذا الجسم وكل أجسام الزهريين من الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواصيهم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم وكل أجسام الزهريين من الشياطين الذين يسرقون هذا ماء الحياة من نواصي وأجسامي وقلوب العباد يا عليم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم وكل أجسام عباد من الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من قلوبهم ونواصيهم وأجسامهم يا قدير. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يأخذون ويسرقون ماء الحياة من الناصية من القلب من هذا الجسم، وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواصي الزهريين. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون ويطوفون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من أجسام الزهريين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواصي وقلوب وجسام الزهريين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من أجسام الزهريين الحين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الجبار المنتقم أن تؤدي ما لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواصي وقلوب الزهرين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من أجساد الزهرين من نواصي الزهرين من نواصي الزهرين من قلوب الزهرين. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الناصر المقتدر أن تخرج الشياطين الآن الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ومن كل أجسام الزهرين وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا عظيم. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم القادر المقتدر أن تخرج الشياطين الذين يأخذون ويسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ومن أجسام الزهرين وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا حي يا قيوم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تخرج الشياطين الذين يأخذون ويسرقون ماء الحياة من الجسم وتؤذن الآن بقطع رؤوسهم وقتلهم يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون. تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ويؤذن الآن الجبار بقطع رؤوسكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر الماجد المخلص المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تخرج الشياطين الذين يأخذون ماء الحياة من هذا الجسم وتضرب أعناقكم وتقطع رؤوسكم وتقتلون بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. الذي يقول للشيء كن فيكون. تخرج الشياطين الآن الذين يأخذون ويسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ومن أجسام الزهرين ويؤذن الجبار الآن بقطع رؤوسكم وقتلكم. لا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم القادر المقتدر الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون. تخرجون يا شياطين تخرجون يا شياطين الذين تأخذون وتسرقون ماء الحياة من هذا الجسم وتقطع رؤوسكم وتقطع رؤوسكم وتقطع رؤوسكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم وتضرب أعناقهم وتقطع رؤوسهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم وتضرب أعناقهم وتقطع رؤوسهم ويقتلون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرر هذا الجسم من الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر. يحرر هذا الجسم من الشياطين الذين يسرقون منه ماء الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرر هذا الجسم من الشياطين الذين يسرقون منه ماء الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرر هذا الجسم من الشياطين الذين يسرقون منه ماء الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرر هذا الجسم يحرر هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا قدير يا الله القدير الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهريين حي بالنسبة لهم وميت بالنسبة للشياطين وإبليس والدجال فلا يجدون فيه ما يريدون فلا تكون لهم به حاجة فلا يخترقون أجسام الزهريين. فاسألك بعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهريين حي بالنسبة لعبادك لكن بالنسبة للشياطين ميتة بالنسبة للشياطين وإبليس والدجال ميتة فلا يجدون فيه ما يريدون فلا تكون لهم به حاجة فلا يخترقون أجسام الزهريين. بعزك وجلالك ندعوك يا حي يا قيوم يا من تقول للشيء كن فيكون. اجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهريين حي بالنسبة لهم وميت بالنسبة للشياطين وإبليس ودجال لئيم فلا يجدون فيه ما يريدون فلا تكون لهم به حاجة فلا يخترقون أجسام الزهريين. بعزك وجلالك يا الله الذي يقول للشيء كن فيكون. اجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهريين حي بالنسبة لهم وميت بالنسبة للشياطين وإبليس ودجال لئيم فلا يجدون فيه ما يريدون فلا تكن لهم فيه حاجة فلا يخترقون أجسام الزهريين. بعزك وجلالك يا الله الذي يقول للشيء كن فيكون. اجعل ماء الحياة الموجود في أجسام الزهريين حي بالنسبة لهم وميت بالنسبة للشياطين وإبليس والدجال لئيم فلا يجدون فيه ما يريدون فلا تكون لهم به حاجة فلا يخترقون أجسام الزهريين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. نسألك بعزك وجلالك يا الله الخالق الذي قدر لشيء كل شيء قدره يا من يقول للشيء كن فيكون. اجعل ماء الحياة الموجود في هذا الجسم حي بالنسبة لعبدك هذا أو أمتك هذه وميت بالنسبة للشياطين وإبليس ودجال لين، فلا يجدون فيه ما يريدون، فلا تأكل لهم به حاجة، فلا يخترقون أجسام الزارين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا من تقول للشيء كن فيكون، أن تجعل ماء الحياة الموجود في هذا الجسم حي بالنسبة لهذه الإنسية، حي بالنسبة لهذا الإنسية، وميت بالنسبة للشياطين وإبليس رجيم طريد ودجال لعين، فلا يجدون فيه ما يريدون، فلا يخترقون جسام الزهريين، فلا تكون لهم به حاجة. أسألك بعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تؤذن لجندك يسيحون في الأرض ويقطعون رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواط وقلوب وأجسام الزهريين. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون الآن معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المصروخ من السلالة، فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب والخزانات. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون لنا معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المصروخ من السلالة، فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب والخزانات. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المصروخة من السلالة، فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب والخزانات. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المصروخ من السلالة، فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب والخزانات. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك يغزون معاقل السراديب الموجود فيها ماء الحياة المصروخ من السلالة، فيذبحون شياطين ملايين حراس هذه الخزانات يا قدير. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك يا قدير بغزو معاقل الشياطين. أين يخفون هذه السراديب التي يضعون فيها ماء مصروق الذي سرقوه وسحبوه وأخذوه من السلالة ظلما وعدوانا يا قدير؟ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تجعلها ساعات غزو، وعلى معاقل هؤلاء الملايين يقتلون جندك يقتلون كل شياطين حراس هذه الخزانات وهذه السراديب

فيقول بحولك وقدرتك الآن عدمه، فيقول بحولك وقدرتك الآن عدمه، ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يدبر وينويه. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أن تبقر ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين فيكون بحولك وقدرتك عدمنا، فيكون بحولك وقدرتك عدمنا، فيكون بحولك وقدرتك عدمنا، ولا يستطيع أي مخلوق لعين أو شيطان استعماله فيما يدبر وينويه. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أن تبقر ماء الحياة، أن تجعله عدما الموجود في سراديب الشياطين فيكون بحولك وقدرتك الآن عدما، فيكون بحولك وقدرتك الآن عدما، فيكون بحولك وقدرتك الآن عدم، ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يدبر وينويه. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أن تبقر ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين أو في أيدي شياطين الإنس فيكون عدم، ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يريد ويدبر وينويه. أسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أن تبخر ماء الحياة الموجود في سراديب وخزانات الشياطين تحت الأرض فيكون بحولك وقدرتك عدم، فيكون بحولك وقدرتك عدم، ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يريد ويدبر وينويه. نسألك يا حي يا قيوم، نسألك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، وبعزك وجلالك ذلك يا عظيم، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا يا عظيم، ولهذه الرقية التي قدرت لها يا عظيم، وما ثبته فيها على لسان يا عظيم، أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لها يا عظيم، واجعل فيها قبولك وبركاتك يا عظيم، وبالإجابة بأسمد لا بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، ودمر هذه المؤامرة الإبليسية الشيطانية يا قدير. أسألك يا رب العظيم أن تخرج الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من هذا الجسم ومن كل أجسام الزهريين، وتؤذن الآن بقطع رؤوس هؤلاء الملايين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم أن تحرر هذا الجسم وكل أجسام الزهريين من الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم الجبار أن تؤذن لجندك يسيحون في أرض الأرض ويقطعوا رؤوس الشياطين الذين يسرقون ماء الحياة من نواصي وقلوب وأجسام الزارين. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم المنتقم أن تؤذن لجندك بغزوة معاقل السراديب والخزانات الموجودة تحت الأرض الموجود فيها ماء الحياة المسروق من السلالة فيذبحون كل حراس شياطين هذه السراديب. نسألك بعزك وجلالك يا الله الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون أن تبخر ماء الحياة الموجود في سراديب الشياطين وفي أيدي شياطين الإنس فيكون بحولك وقدرتك عدم ولا يستطيع أي لعين أو شيطان استعماله فيما يريد وينوي ويدبر. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.